عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت سألنا سؤال وما جاوبنا لسه. السؤال يقول كيف لو كان نبي نفضح مخططات الشيطان في أنه كيف يفسد أمه، كيف يستطيع؟ قلنا أول حاجة انشئ فكر مقاوم، خل هذه الأمة أو هذا الناس أو هذه الأسرة أو هذه العائلة، دخل أسرة معينة في مقاومة، قل لهم يا جماعة في ظلم في المجتمع، وأنتم يجب أن تكون لكم رسالة في الحياة أن تدافعون عن المظلومين وتنصرون المظلومين وتقفون في وجه الظالمين وتصير الأسرة مسكينة هذه الحين كل همها وهدفها نصرتها للمظلومين، فيقعون في الظلم أحيانا ويعادون الناس اللي هم يصنفونهم مثلا ظالمين ويصبحون في جو هم يقعون في الظلم نفسه، أو يعيشون كل حياتهم بالطاقة هذه ويصير منحرات بين الظالمين والمظلومين. لو تذكر قاعدة الاحتياج إلى الطاقة، قلنا هناك أربع أصناف، في صنف مضطهد بالاضطهاد يحصل على الاهتمام والانتباه، وشخص ثاني محقق بالتحقيق والمتابعة والتجسس كذا يحصل على الاهتمام، وشخص ثالث ألوف اللي هو بالغموض يحصل على الاهتمام، وشخص رابع اسمه الضحية اللي هو عقلية الضحية اللي أنا مسميها مسكين يا أنا، ما حد حاس فيني، ما حد فاهمني، ما حد معرفش إيش كذا، ويحوم حول هذه الفكرة. وذلك شخصية الفيكتم كونشس هذه اللي هي عقلية الضحية، يعني هذه هي سبب منشأ الفكر اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو فكر المقاومة. أنا ليش أقاوم؟ لأن أنا أشعرني ضحية، أشعرني مظلوم. وعلى فكرة عشان تعرف أنت بعقلية الضحية ولا لا، واحدة من الأشياء اللي الأعراض عقلية الضحية هي أن الإنسان يكون عنده عتب ويكون عنده لوم ويكون عنده إسقاطات دائما. مو حنا المشكلة، المشكلة أمل، المشكلة حزب الله، المشكلة تيار المستقبل، المشكلة معرفش أنا، أسقط كلها وكأن ضاعت لبنان بالإسقاطات. والكلام هذا طبعا موجود في كل مكان، عندنا بالكويت وعندك أنت في بلدك وكل مكان، هي قضية استمرار بالإسقاطات، هذا يسمونه عقلية الضحية، عتب ولوم. يعني لو أردنا أن نعرف السبب الحقيقي لكل مشاكلنا في الدنيا، ادخل في غرفة النوم، واجه المراية، وقول الآن عرفت السبب وين للمشاكل اللي أنا واقع فيها. أي مشكلة أنت واقع فيها في حياتك عزيزي المشاهد، أنا الأوان لتعترف من المسبب لهذه المشكلة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. الإنسان يواجه هاي الحقيقة، ما حقيقة، هذه مسألة حقيقة. لو أردنا الحقيقة، هذا واحد جاي حق طالب يتعلم من ماستر أفاتار كذي، يقول له يعني علمني شون أنا، يعني كيف أن أكون أنا، أريد الحقيقة، علمني الحقيقة. فمسك الأفاتار وحط وجهه في الماء وغرقه، وهذاك قبل ما يموت كذا طلعه، قال لما كنت في الماء في هذه اللحظة الأخيرة كذا إيش كنت تبغي؟ قال كنت أبي هوا، بس كل اللي أبي كنت أبي بس الهوى. فقال له هذه أنت لو أنت تريد الحياة، هل الحقيقة كذا بطلبها. هو الآن في هذا الوضع، في هذا الموقع، وذاك أحيانا اختار لما يكون إنسان في البحر يحتاج إلى الهواء، لما يكون أنا في البر وعندي الهواء أحتاج إلى الماء، لما يكون أنا عندي الماء أحتاج إلى الغذاء، لما تكون عندي اللي هو مدرج سميناه المدرج ماسلو، تزداد احتياجاتي بحسب رقيي في مستوى، أول شيء حاجات رئيسية ضرورية توفرت أطلب أكثر أكثر حتى أوصل إلى أعلى شيء اللي سماه ماسلو هم السلف فولفيلينج بيبل، هذول اللي هم الناس اللي يطلبون الأشياء العميقة جدا في الحياة، المفاهيم الكريمة العظيمة. قلنا واحد فكر مقام، اثنين أنشئ عند هؤلاء الناس معنى عظيم للزمن. تبي تعرف كلامي هذا صح، روح خطبة الجمعة، روح حملات انتخابية بالكويت، مرت في حملات انتخابية وشوف الكلام كله، شوف انتخابات سياسية في أي مكان في أي بلد، حديث عن الزمن كله، عن ماضينا المجيد التريد ومستقبلنا اللي الله يستر منه. فإحنا عايشين في خوف من المستقبل أو أمل، حتى شيء في كذبة اسمها كذبة الأمل، ما في ناس طلعوها وقالوا لك ما أضيق العيش ولا فسحة الأمل وما أعرفش كذا، وطلعوا لنا شيء. شنو معنات الأمل؟ معنى الأمل أن الإنسان مو راضي عن حاضرة، هو أصلا رافض الحاضر ورافض كذا ورافض أي شيء الله سبحانه وتعالى أعطاه، فهو عايش على الأمل لعل يوم من الأيام تتحسن الأوضاع وكذا. إذا بتعيش زين. طب لو توفر لك تحسنت الأوضاع صرت غني أو صرت نعرف إيش أو تحسنت أوضاعك المادية بعدين شو يصير؟ يقول والله أسعد أسعد من الحين يعني هذا الخيار الصحيح. فلذلك العيش في الزمن أكبر أكذوبة. الزمن اللي هو طبعا الماضي والمستقبل، الحاضر ليس من الزمن، الحاضر هو حقيقة، هاي الحقيقة نتكلم عنها الآن. أنا غرقان أنا أبي هوى بالنسبة لي، هذه الحقيقة، هذه أعمق حقيقة الآن. ليش؟ لأنها الآن. أما المستقبل لما يجي المستقبل يصير الآن، وهذا كلام أظن أشبعناه حديث في المرات اللي فاتت لما تكلم عن القانون as within so without، وتكلمنا عن مسألة كيف أن الزمن أكبر أكذوبة ووهم. حتى تولي في كتابه يقول end the delusion of time، اختم مسألة أو انهي مسألة وهم الوقت. مسألة ثالثة، أنشئ عند هؤلاء الناس فكر مغلق. يعني ثلاث مصايب ممكن تنشأ في أي مجتمع كفيلة دمره: فكر المقاوم اللي هو دائما يحارب دائما يقاتل، حملات انتخابية تسب في الوزراء وتسب في الحكومة وتسب في الدنيا وكذا، فكر مقاوم، ويسمونه بين قوسين يسمونه الفكر الإصلاحي. بس بيني وبينك هالكلام لا تنقل حق حد، اسمه الفكر الإصلاحي، باسم الإصلاح وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وكلام باسم هالمعنى هذا، ومن رأى منكم منكرا كذا، باسم الإصلاح أنشئ فكر مقاوم قاعد يقاتل ويناضل ويجاهد ويقاوم كل الفكر اللي موجود في المجتمع. هذا فكر ما يعرفه الأنبياء ولا يقره الأنبياء ولا العظماء ولا حد بالتاريخ ممن له قيمة وضع أثر أبدا. عمرك سمعت عن نبي خرج على حكومة أو نبي خرج على ملك أو خرج على رئيس؟ مستحيل، ما تحصل أبدا. لذلك هذا معنى ثلاثة مسائل خطيرة. العكس هو صحيح، فكر مسالم، العيش في الحاضر، والفكر المتفتح. هذه مسائل راح نتكلم عنها في لقائنا القادم، فتابع بإذن الله.